قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة أي بارزة ظاهرة قال هذا ربي. هذا أكبر، أكبر من النجم وأكبر من القمر، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن موقف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من هذه الكواكب موقف مناظرة لا موقف نظر. ما شك إبراهيم أبدا في الله جل وعلا، ولا فكر يوما أن النجم يمكن أن يكون ربا، أو أن القمر يمكن أن يكون ربا، أو أن الشمس يمكن أن تكون ربا، أبدا. وإنما هذا على سبيل التنزل في المناظرة مع قومه، وهذا أمر شائع في المناظرات. ولذلك قال بعدها تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن هو أراد أن يقيم عليهم الحجة، وما أراد أبدا أن هذا إله من دون الله تبارك وتعالى أو رب خلق وصور وسوى. وكأن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه قال لقومه تعالوا فلننظر هذا النجم هل يستحق أن يكون ربا، هذا القمر هل يستحق أن يكون ربا، هذه الشمس هل تستحق أن تكون ربا؟ أفل أفل أفلت، أي غاب النجم، غاب القمر، غابت الشمس، ولا ينبغي لرب أن يغيب سبحانه وتعالى. والمناظر قد يقول شيئا وهو لا يعتقده من باب الإلزام، ولذلك سيأتينا قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لقومه لما جاءوا وكسر أصنامهم قالوا أنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا على سبيل المناظرة لا على سبيل الاعتقاد، فهو أراد أن يلزمهم وأن يقيم عليهم الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله هذا ربي يحتمل أن يكون هذا من باب الاستفهام، فكان إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه جلس مع قومه فلما رأى النجم قال لهم هذا ربي بإسقاط الهمزة، أهذا ربي؟ أهذا تزعمون أنه ربا؟ فلما غاب فطلع القمر فقال أهذا ربي؟ فلما غاب طلعت الشمس قال أهذا ربي؟ فهو لا يقولها على سبيل التقرير، وإنما يقولها على سبيل الاستفهام على وجه التوبيخ والتحقير برأيهم، كما في قول الله تبارك وتعالى أفإن مت فهم الخالدون، أي إذا مت أنت هم يخلدون، أنت تموت وهم ميتون. فهذا يكون على سبيل التوبيخ في الاستفهام لا على سبيل أنه يعتقد هذا الأمر. والدليل على أن إبراهيم لم يشك من أوجه، منها أولا أن الاعتقاد بأن النجم رب أو أن القمر رب أو أن الشمس رب كفر، والأنبياء معصومون عن الكفر، وقد نبهنا على هذا في أول جلسة وقلنا أجمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الكفر، ومن زعم أن نبيا كفر بالله تبارك وتعالى فهو الكافر والعياذ بالله. ثم كذلك إن إبراهيم قال لهم في البداية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ثم قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي الآيات. إذن هو في البداية أنكر عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى، ثم إن هذه الآية إنما كانت بعد أن الله أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض، أي عظمة خلق الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، زعم أن نبيا كفر بالله تبارك وتعالى فهو الكافر والعياذ بالله. ثم كذلك إن إبراهيم قال لهم في البداية، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام الآلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، ثم قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي الآيات. إذن هو في البداية أنكر عليهم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى. ثم إن هذه الآية إنما كانت بعد أن الله أراه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض، أي عظمة خلق الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى أرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، ثم قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فالذي أراه الله ملكوت السماوات والأرض لا يمكن أبدا أن يشك في أن النجم رب أو أن القمر رب أو أن الشمس رب. ثم كذلك قوله تعالى في آخر هذه الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فدل على أنه أراد أن يقيم عليهم الحجة لا أنه اعتقد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله نفى الشرك عن إبراهيم في كثير من الآيات، فقال وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين في آيات كثيرة، وهذا يسمى بنفي الكون، أي لم يكن ولن يكون أبدا من المشركين. فلم يكن إبراهيم يوما ما من المشركين، وهذا نص من الله تبارك وتعالى، إذ يستغرق جميع الزمن الذي عاش فيه إبراهيم لم يكن فيه مشركا أبدا صلوات الله وسلامه عليه. نرجع إلى قصة إبراهيم مع قومه. يقول الله تبارك وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. وهنا في قوله الله تبارك وتعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وذلك أن قومه أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم، كما ذكر أهل السير والتاريخ أنهم أرادوا أن يخرجوا إلى عيدهم وطلبوا من إبراهيم أن يخرج معهم صلوات الله وسلامه عليه، فقال إني سقيم، نظر إلى السماء نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. من المعلوم من الدين بالضرورة، ومعنى بالضرورة أي لا يعذر أحد في جهله، من المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء صادقون في كل ما أخبروا به صلوات الله وسلامه عليه عن الله عز وجل، وأن من كذب نبيا في خبر فهو كافر، من كذب نبيا في خبر فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فهل كان إبراهيم سقيما أي مريضا؟ وهل يجوز أن ينسب إليه الكذب صلوات الله وسلامه عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، في قوله إني سقيم، وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا، وفي قوله عن زوجته عند الملك الظالم إنها أختي. هذه ثلاث كذبات تنسب إلى نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بل قد جاء في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيقول له أنت خليل الله اشفع لنا عند ربك، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إني قد كنت كذبت 3 كذبات. وهذا الحديث متفق عليه. فهل يجوز أن ينسب إلى إبراهيم الكذب صلوات الله وسلامه عليه أو لا؟ النبي الذي هو من أعظم الناس تعظيما لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال لما قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أولى بالشك من إبراهيم. فنزهه صلوات الله وسلامه. وكثيرا ما كان يمتدح بنسبته إلى إبراهيم، بل إن الله كثيرا ما كان يقول له: اتبع ملة إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم. فكان يمتدح نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. بل إن إبراهيم نسب هذا إلى نفسه وقال: كذبت 3 كذبات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب في ذات الله، كذب في ذات الله. فكيف يحمل هذا الكذب؟ قال أهل العلم: أولا، هذه الكذبات 3 إنما كانت قبل النبوة. كل هذه الكذبات التي نسبت إلى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إنما كانت قبل النبوة، وهذا إنما كان من باب الفطرة، أي فطرة إبراهيم كانت سليمة. وإياك كان لما كان يبعثه أبوه ليبيع الأصنام كان يقول: من ذا الذي يشتري ما يضر ولا ينفع؟ وكان ينكر على قومه عبادة الأصنام، وذلك قبل النبوة. ولذا يأتينا: عندما يكسر إبراهيم الأصنام ماذا يقول قومه عندما يجدونها مكسرة؟ يقول: سمعنا فتى، فتى يذكرها، يقال له إبراهيم. إذن هو غير معروف، هو فتى أي صغير، ثم هو غير معروف يقال له إبراهيم. ولو كان قد بعث إليهم ما كانوا يقولون فتى يقال له إبراهيم. فهذا أولا. وكذا الأمر بالنسبة لقوله: بل فعله كبيرهم، لأنها في قصة واحدة. وكذا في ذهابه إلى ذلك الملك، قالوا كذلك يكون قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. والجواب الثاني أنهم قالوا: إنما قال هذا من باب التورية، خاصة عندما قال: إني سقيم. لا، إذ لا يلزم أن يكون يريد المرض الذي هو علة في الجسد، وإنما هو سقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، أي العذاب النفسي، يتعذب لأجلهم، لأجل ما يرى ما هم عليه من الضلال. قالوا: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. وكذلك يقول: إني سقيم مما أراه منكم من ضلال، سقيم مما أراه منكم من باطل ومن كفر بالله وعبادة للأصنام التي لا تضر ولا تنفع، بل تضر ولا تنفع. فيكون هذا من باب التورية لا من باب الكذب. وكذا قوله: بل فعله كبيرهم، هذا إنما قاله لهم من باب الاستهزاء والتحقير لهم. وإذا قال بعدها: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم هل كسرت، من كسرها، اسألوا هذا الكبير هل هو الذي كسر أو لا. وأما قوله لزوجته: إنها أخته، فإن هذا على سبيل دفع أعظم المفسدتين. وذلك أنهم ذكروا أن ذلك الملك إذا عرف أن امرأة أعجبته، إذا عرف أن لها زوجا قتله وأخذها لنفسه. فذلك دفع إبراهيم أعظم المفسدتين بأخفهما، فكذب وقال: هي أختي، لينجو من القتل وتنجو هي من الاغتصاب. وهذا عين العقل، بل هذا هو الواجب في الشرع، أن الإنسان إذا اعترضته مفسدتان ولا بد من الوقوع في إحداهما فإنه يقدم أخف المفسدتين. ولذلك لو دخل بيتك رجل مظلوم وخلفه من يريد أن يقتله أو يؤذيه، ثم جاء واختبأ عندك وجاء ذاك وسأل قال: أين فلان؟ قلت له: والله لولا أن الكذب حرام لقلت إنه غير موجود، هو في الداخل. أنت آثم ومجرم بفعلك هذا، لأنك عرضته للقتل بجهلك إنه لا يجوز الكذب، بل إن الكذب هنا واجب. لتدفع القتل عن أخيك. فالقصد أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إنما قال هذا من باب دفع أعظم المفسدتين. ولذلك لما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى لم يقل له قومه إنك تكذب، وما اتهموه بالكذب، لأنهم ما فهموا أبدا أن في قوله إني سقيم وأن في قوله بل فعله كبيره ماذا أنه كذاب، بل فهموا أنه أراد إلزامهم بالحجة صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك ليس فيه أنه خاطبهم بهذا فقال لهم إني سقيم، بل قالها في نفسه إني سقيم، أي مما أراه من ضلال قومه. خرج قومه إلى عيدهم، وإبراهيم في حرقة على ما يفعله قومه. قال الله تبارك وتعالى فراغ إلى آلهتهم، أي مسرعا متخفيا فدخل على الآلهة، فوجد في بهو عظيم أي مكان متسع وضع لهذه الآلهة وقد وضع لها الطعام، فراغ إلى آلهتهم فدخل عليها، وجد هذا الطعام وهذا المكان والطعام كما هو ما تغير، فقال لهم ألا تأكلون؟ وهذا يفعله بعض الجهال الآن، يذهبون إلى المقابر ويصبون الحليب ويضعون البسكويت والطعام عند قبر الميت يشاركهم في الطعام. هؤلاء يقال لهم كما قال إبراهيم لهذه الأصنام ألا تأكلون؟ فجاء إلى هذه الأصنام فقال ألا تأكلون؟ كلوا، وضع الطعام لأجلكم فكلوا، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ قولوا لا نريد، قولوا لا نأكل، قولوا لا نجوع، قولوا نحن آلهة، ما لكم لا تنطقون؟ عبروا عن رأيكم، ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، أي كسرها صلوات الله وسلامه عليه. فأقبلوا إليه يزفون، فواجههم وقال أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون؟ قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. يقول الله تبارك وتعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ويقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقولهم عندما قال لهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا، هاي يسمونها حيدة، حيدة أي حادوا عن الجواب. هو ما قال لهم هل كان يعبدها آباؤكم أو لا، إنما قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ المفروض الجواب أن يقولوا إيش، نعم أو لا، لكن ماذا قالوا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. هذا إقرار واعتراف منهم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع. وذلك يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ كأنهم في كلامهم هذا أنه إذا كان هذا هو الحق أنهم يتبعونه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن هددهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيكيد هذه الأصنام. يقول الله تبارك وتعالى فجعلهم جذاذا أي حطمهم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وهذا فيه إشارة إلى غيرة الكبير، الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي لا يرضى أن يعبد أحد غيره سبحانه وتعالى. فإبراهيم كسر جميع الأصنام إلا كبيرة لعلهم إليه يرجعون، كانوا يقول لهم كما أن هذا الكبير غار على هذه الأصنام أن تعبد، فالله يغار أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. وهنا في قوله وتالله، هذه وتالله حلف، تقول والله بالله تالله لله الله، هذا في الأقسام تقسم. قال وتالله يقسم صلوات الله وسلامه عليه لأكيدنه أصنامكم. وهنا قال بعض أهل العلم إنما قال إبراهيم هذا في نفسه، يعني ما قال لهم، ما قال لهم كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، هذه ما قالها ما سمعوها، وإنما قالها في نفسه أنتم شر مكانا. وكذلك إبراهيم هنا قال تالله لأكيدن أصنامكم، يحدث نفسه تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فإذا إما أن يكون قالها في نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنه أسمعه، وإذا سيأتينا قول الله تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم أي هدده بكسر هذه الأصنام. رجعوا فوجدوا الآلهة مكسرة محطمة جدادا كما أراد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. سمعنا فتى يذكرهم أي يذكرهم بالعيب والنقص، يتنقص هذه الأصنام، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، يتنقص هذه الأصنام. سمعنا فتى يذكرهم أي بالنقص والعيب، يعيب هذه الأصنام. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، هذا الذي يريده إبراهيم، يريد أن يتكلم على أعين الناس. ولذلك لما جاء موسى لفرعون وطلب فرعون من موسى أن يجعل له موعدا يجمعه مع السحرة، قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد، وأن يجمع وأن يحشر الناس ضحى حتى يرى الناس. وغلام الأخدود كذلك، غلام الأخدود عندما أراد الملك قتله ولم يستطع، قال له غلام الأخدود إذا أردت قتلي فافعل ما أمر، اجمع الناس ثم افعل كذا وكذا. فهو يريد هذا الأمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو أن يحضروه على أعين الناس حتى يقيم الحجة على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. جمعوا مع الناس فقالوا لا أمام الناس أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى الصنم الكبير، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وإن كانت لكم عقول تعقلون ما تقولون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول الله تبارك وتعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. كلامه صحيح، كلامه صحيح، أنتم الظالمون، لماذا تركتم الآلهة بدون حراسة وتركتم إبراهيم يكسرها، أنتم الظالمون تستحقون، تستحقون ما أصابكم لأنكم تركتم الآلهة بدون حراسة. عندها قالوا إنكم أنتم الظالمون، وهذا ما أراده إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بأنهم كما اعترفوا أمامه قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أرادهم أيضا أن يعترفوا أمام الناس مرة ثانية أن هذه الآلهة لا تنطق، وإذا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فاعترفوا أمام الناس وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فقامت عليهم الحجة. ومن هذا أخذ أهل العلم في قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، أن وقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أخذ أهل العلم من هذا أن الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع والكلام سبحانه وتعالى، لأن إبراهيم عاب على الآلهة أنها لا تسمع، فعيب على إله أن لا يسمع، وعاب على الآلهة أنها لا تتكلم لا ينطقون، فعيب في الإله أن لا يتكلم. وياك أخذ أهل العلم من هذا أن الله تبارك وتعالى يوصف بالسمع ويوصف بالكلام، من آيات أخرى كذلك أثبت له هذا، ولكن عيب في الإله أن لا يكون في هذا أو ذاك. قال إبراهيم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. آلهة هي التي تصنع، آلهة يقدم لها الطعام، آلهة تحرس، آلهة تنصر، ما فائدة هذه الآلهة؟ ما فائدة هذه الآلهة؟ هي تنصر، هي تحرس، هي تطعم، هي تبنى، هي تصنع، ما فائدة هذه الآلهة؟ ولكن الإنسان مفطور على أن يعبد، إن لم يعبد الله عبد غيره رغما عنه، ولو كان إلها يصنعه هو، ولو كان إلها يطعمه هو، ولو كان إلها يحرسه هو، وإن كان إلها ينصره هو، لكن يريد أن يعبد، لا يستطيع أن لا يعبد. وأنتم تعلمون الآن أن هناك من يعبد الفأر، وهناك من يعبد النملة، وهناك من يعبد الحجر والشجرة والشمس والقمر. والسعيد من وفق إلى عبادة من يستحق أن يعبد، وهو الله سبحانه وتعالى. انصروا آلهتكم. ولذلك ذكر عن بعضهم أنه من كفار قريش أنه رأى إلهه من بعيد، وإذا عنده ثعلب يبول عليه، يبول على الصنم، فأخذته غيرا على إلهه فصار يرقص، فلما رآه الثعلب فر، فوصل إلى الإله وإذا البول فوق رأس إلهه صنم، فنظر إليه ثم فكر قليلا وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ إيش هذا الرب؟ رب يبول عليه ثعلب، والثعلب من أحقر الحيوانات عند العرب. قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فقبح من رب، ايش هذا الرب؟ قبح من رب. ثم نظر الى نفسه وقال: وقبح عابده، ايش هذا الرب؟ رب ينصر، رب يحمى، ايش هذا الرب؟ ما فائدة هذا الرب؟ حينما هزموا واقروا بهذه الهزيمة، واقام ابراهيم صلوات الله وسلامه عليهم الحجة، لجأوا إلى القوة. وذلك أن نبي الله إبراهيم ألزمهم أحد أمرين لما قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. واحد من أمرين: إما أن يقولوا صدقت يا إبراهيم، هم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يدافعون عن أنفسهم، وإما أن يقولوا صدقت يا إبراهيم فعله كبيرهم هذا. وفي كلا الحالتين يخرج منها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وهم ألزموا واعترفوا بالأولى فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولكنهم لما أعيتهم الحجة استخدموا القوة والبطش، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذه ما تسمى بشريعة الغاب، شريعة الظفر والناب، بالقوة، ما في حجة، ما في عقل، ما في منطق، ما في إقناع. حرقوه، لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين. ما في، خلاص انتهى الإقناع. يناقشون في البداية، فإذا ألزموا الحجة لجوا إلى القوة. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لن تنتهي لأرجمنك. قوة، خلاص اللجوء إلى القوة بعد أن تعيهم الحجة. أشعلوا نارا عظيمة، أرادوا أن يحرقوا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فيها، وقد ذكروا أن المرأة كانت إذا مرضت تنذر إن شفيت لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم. فجمعوا حطبا عظيما لحرق إبراهيم حتى قالوا إنهم أشعلوا نارا عظيمة بحيث إنهم لم يستطيعوا أن يلقوا إبراهيم فيها، فوضعوه على آلة المنجنيق ورموه رميا لأنهم لا يستطيعوا أن يقتربوا من هذه النار، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، ومكروا مكرهم ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فجاء الكفار وألقوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. مؤمن الصادق التقي النقي المخلص الذي امتلأ قلبه يقينا وإيمانا بالله تبارك وتعالى يقول هذه الكلمة في هذا الوقت الحرج، حسبي الله ونعم، يرى الموت بعينيه سيوقى في هذه النار العظيمة، حسبي الله ونعم الوكيل. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندها جاء الفتح وجاء النصر من القوي العزيز الذي أمره إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما قال الله جل وعلا. فسبحان الله لا إله إلا هو ملاذ المؤمنين ومنجي الصالحين. نبي الله إبراهيم لما عظم توكله على الله جل وعلا وهو يساق إلى النار سوقا التي من عادتها أن تحرق الأشياء، فإن الذي أعطاها خاصية الإحراق سلبها منها عندما ألقي فيها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ النار عنها. حيوانات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حيوانات تطفئ النار عن إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه، وهذا أخرجه أحمد. وقال صلوات الله وسلامه اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم. حيوان الأصل فيه الإفساد وهو الوزغ، وهو ما نسميه نحن الرعفي، هذا كان ينفخ النار على إبراهيم، وإذاك أمر الناس بقتله. الناس إذا رأوا هذا الرعفي أو الوزغ أمر الناس أن يقتلوه لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم، هذا طبعه الفساد، كما قال يعني بعض الشعراء ثلاثة من طبعها الفساد الفأرة والبربر والجراد، يعني في أشياء هي من طبعها أن تفسد. فأفسد هذا الوزغ بأنه جعل ينفخ النار على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا اشتهر عند الناس أنه لما رمي إبراهيم في النار وهو في الهواء جاءه جبريل وقال هل من حاجة، ألا تدعو الله تبارك وتعالى؟ فقال إبراهيم علمه بحالي يغني عن سؤالي. وهذا كما قال الشيخ ابن تيمية كذب موضوع، لم يثبت هذا الأمر، بل إنه لجأ إلى الله وقال حسبي الله ونعم الوكيل والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. لم يثبت هذا الأمر، بل إنه لجأ إلى الله وقال حسبي الله ونعم الوكيل والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.